لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الديات. قال باب الديات. والديات جمع دية، مصدر وذا القتيل يديه، يعني إذا أعطى وليه ديته، إذا أعطى وليه ديته. وقيل أصلها كان من قصة نذر عبد المطلب بذبح ولده العاشر وفدائه له بمئة من الإبل. يعني قيل إن هي يعني كانت في العرب بسبب هذه القصة، وهي قصة عبد المطلب لما نذر أنه إن أعطاه الله عز وجل عشرة من الولد الذكور أن يذبح واحدا منهم، وخصوصا يعني الأخير يعني. فالغرض المقصود يعني أنك قيل إن هذا كان أصله هذه القصة. وعلى كل حال فالدية كانت معروفة قبل الإسلام، الدية كانت معروفة قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقرها. يعني العرب كان عندهم الدية معروفة، إن من يقتل إنسانا عمدا يدفع ديته، وكانت هذه الدية مئة من الإبل، مئة من الإبل. فجاء الإسلام فأقرها، مئة من الإبل في أهل يعني الإبل، وألف دينار في أهل يعني الدنانير والمال والذهب. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب، وهو باب الديات. بدأ بأول حديث وهو الكتاب المشهور. قال عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث. هذا الكتاب حديث عمرو بن حزم هذا مشهور جدا بين العلماء. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث. قال وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. قال أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد اختلفوا في صحته. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، ضعفه طائفة من أهل العلم، لكن هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، كتاب عمرو بن حزم، هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني عن شهرتها عن الإسناد، يعني تغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. نقل ذلك يعني الصنعاني في سبل السلام. وقال ابن كثير رحمه الله في الإرشاد بعد نقله كلام الأئمة فيه، أي في هذا الحديث يعني، ما لفظه: وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا. يعني كتاب عمرو بن حزم هذا برغم أنه سند ضعيف لكنه كتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا، يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب، أو يفرعون في مهمات هذا الباب، والله أعلم. يعني الغرض أن هذا الحديث وإن ضعف سندا إلا أن العلماء على العمل عليه، وأن العمل على قبول ما جاء فيه. وأما ما جاء في الحديث، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قبض. من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، يعني ماذا؟ أي من قتل مؤمنا بلا جناية منه، يعني هذا المقتول يعني المسلم ده بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله، فهذا ظلم. فلذلك قال: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، يعني قتله ظلما، قتله بلا جريرة، فإنه قود. يبقى القتل العمد قود، يقاد من المقتول، يعني أو يقاد المقتول لأهل القتيل فيقتلونه. قال: إلا أن يرضى أولياء المقتول، يعني إلا أن يرضى أولياء المقتول بالعفو وعدم الإيش القتل. قال: وإن في النفس الدية، وإن في النفس الدية 100 من الإبل. يعني ما هي الدية؟ الدية هي 100 من الإبل، 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، الأنف إذا أوعب جدعه يعني القطع، استنفذ الأنف كلها، مش مجرد مثلا الأرنبة أو نحو ذلك، لا، استوعب الأنف كلها، يكون فيها الدية. يعني لو واحد قطع أنف إنسان ديته زي دية القتل، فيها دية زي دية القتل. وفي العينين الدية، وأيضا لو واحد أتلف عيني إنسان فيها الدية. واختلفوا في العين الواحدة، بعضهم قال العين الواحدة بنصف الدية، وبعضهم قال بدية. نعم. وفي اللسان الدية، يعني لو أن إنسانا قطع لسان إنسان ففيه الدية. وفي الشفتين الدية، وإن قام بعض العلماء فرق بين العليا والسفلى، يعني لو هو قطع الشفتين الاثنين دية، طب لو قطع شفة واحدة نص دية. بعض العلماء فرق بين الشفة العليا والشفة السفلى. نعم. وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية. الصلب يعني العمود الفقري، يعني لو ضربه ضربة أدت إلى إصابته في العمود الفقري، زي ما يقولوا كده شلل عفان الله وإياه فيه دية. نعم. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف دية، وعليه لو الرجلين الاثنين دية كاملة. والعلماء بعضهم فصل وقال يفرق بين ما إذا قطع من عند مفصل الساق أو من عند الركبة. لو قطع من عند مفصل الساق اللي هي يعني عند العرقوب كده، دي فيها دية، اللي هو قطع القدم يعني فيها دية. لكن لو قطع من عند الركبة فيها دية وحكومة، دية وحكومة، يعني دية عشان القدم اللي اتقطعت وحكومة عشان الساق اللي ايه اللي اتقطع. الحكومة يعني تقدير قرش، يتقال الإصابة دي يقدر ثمنها بكذا. قال وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ كما قال العلماء، يعني جرح ضربة يعني تبين العظم، ضربة تبين العظم. وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة الطعنة، بس طبعا مش مميتة. الطعنة لو مش مميتة فيها أيضا ثلث الدية. وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة هي الشجة التي تكسر العظم وتنقله إلى داخل، يعني اللي تسبب له نقل عظمة نحو ذلك. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، علشان الإيدين الاثنين فيهم دية، الاثنين فيهم دية، الواحد قطع الواحد إيدين الاثنين فيهم دية. طب لو قطع له صوبع واحد 10 دية، اثنين يبقى 20 من الإبل، وهكذا. نعم. قال والرجل 10 من الإبل، وفي كل آسف وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. وفي السن 5 من الإبل، يعني لو كسر له سنة 5 من الإبل. وفي الموضحة 5 من الإبل. الموضحة اللي هي بسببها الجرح بيظهر باطن البدن نفسه. قال وإن الرجل يقتل بالمرأة، يعني في الكتاب هذا إن الرجل يقتل بالمرأة، من باب قول الله تعالى وأن النفس بالنفس. وعلى أهل الذهب 1000 دينار. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال الدية بقى بالإبل، لأن أهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل إبل، وبعد كده قال وعلى أهل الذهب 1000 دينار. الناس اللي هم في أماكن مش بتوع يعني إبل ومش أهل أنعام، يعني الدية عندهم تبقى 1000 دينار، يعني زي حالتنا احنا كده في مجتمعاتنا احنا. الدية 1000 دينار، 1000 دينار يعني تقدر بأربعة كيلوات وربع من الذهب، 4 كيلوات وربع من الذهب، دي دية الإنسان. هذه التقديرات كلها جاء بها الكلام في هذا الحديث، في هذا الحديث، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن العمل عليه كما تقدم بين أهل العلم. طيب هنا مسألة يعني على هذا الحديث أيضا، وهي ماذا إذا ضرب فذهب، يعني أو إنسان ضرب يعني فذهب أكثر من حاسة. إحنا تقدم مثلا إنه اللسان فيه دي مثلا، العينين فيهم دي، الرجل فيها دي مثلا، الواحدة فيها نصف دي يعني، والاثنين فيهم دي. طب ماذا لو أن إنسانا فعل أكثر من حاسة، يعني اعتدى على أكثر من حاسة، يعني واحد مثلا اعتدى على واحد راح مثلا قطع له 10 أصابع وقطع له رجل، يبقى هنا 10 أصابع دي والرجل الواحدة نص دي، يبقى دي ونص. طيب لو مثلا وعاء وراح قطع له شفتين يبقى كمان ديتين ونصف. هنا قد يقول قائل ده إذا كان الإنسان كله لما بيقتل هي دية واحدة، طب كيف تتعدد الديات في إنسان واحد؟ نعم، لأنه حي وما زال أهو يعذب بالنقص الذي حصل. ما هو لما قطع له رجل أدي نص دية، قطع له اثنين يبقى دية، قطع له 10 أصابع يبقى دية كمان، وهكذا، لأنه ده الإنسان ده بيعذب أكثر من المقتول. أين وعليه فهذا الكتاب هو الذي فيه تقدير الديات. ثم أورد الحافظ رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي فيها يعني صفة الدية، يعني كيف تكون الدية وخصوصا في أهل الإبل. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة و20 جزع و20 بنت مخاض و20 بنت لبون بنات لبون و20 بني لبون. قال أخرجه الدارقطني. قال وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون. قال وإسناد الأول أقوى. قال وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه. قال الدية 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة في بطونها أولادها. هذه التقديرات وهي تقديرات يعني الدية، يعني أخذ العلماء من هذه الأحاديث كيف تؤدى الدية. كما قال الشيخ البسام يدل الحديث على أن الأصل في الدية هي الإبل، وهذا الحديث أفاد أن دية قتل الخطأ دية مخففة، دية قتل الخطأ دية مخففة، فهي تقسم أخماسا 20 حقة دي الدية الخطأ، 20 جزعة 20 بنات مخاض 20 بنات لبون 20 بني لبون. لكن في الدية المغلظة بقى اللي هي في العمد بتختلف شوي، تختلف شوي. قال الدية 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة في بطونها أولادها، بيسموها الدية المغلظة، بيسموها الدية المغلظة. طبعا يجوز الانتقال إلى الذهب والفضة لمن يشق عليه الإبل، وجوز بعضهم غيرهما جوز بعض العلماء غير الذهب والفضة وغير الإبل إذا كان ذلك هو المعتاد في المعاملة. يعني أهل البلد دي ما بيتعاملوش بالإبل ولا بيتعاملوا بالذهب والفضة، جوز بعض العلماء إن هم يتعاملوا بهذا. لعلنا إن شاء الله نقف على شيء أكثر من التفصيل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.